نقول في مسألة إجابة دعوة الجن في وليمة العرس الصحيح عدم الكراهة، صحيح عدم الكراهة وأنه لا بأس بها، لكن لاحظوا أن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم أن المباح العزيمة به العزيمة يتكيف، بمعنى أنه إذا كان وسيلة للمحرم صار حرام، إذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، إذا كان وسيلة للمكروه صار مكروها، إذا كان وسيلة للمستحب صار مستحبا. البيع حلال ولا حرام؟ حلال، وأحل الله البيع. قد يكون البيع واجب، كما لو رأيت مضطرا إلى طعام يريد أن يشتري منه طعام من دون نفسه، حكم البيع عليه واجب. وكما لو أردت أن أشتري ماء للوضوء للصلاة، الشراء واجب ولا لا؟ طيب، أردت أن أشتري طيبا أتطيب به للجمعة، الشراء مستحب، لأنه يراد به يفعل مستحب. أراد رجل أن يشتري كل من يتسلق به بيوت الناس يستحميه، حرام هذا؟ حرام. أراد الإنسان أن يشتري نقل بطلا فالأبنان على الذين يكرهون الفقه، يكرهون أكثر البطل والحكوم ومعصر ذلك، يمكن ولا تنمى لن تبقى لن تبقى لن تبقى، لكن واحد يبص البطل الذي مليات يكرهون يكره ولكن يسألون ما يسألون من حرام. يمكن أن يسمع عامل يعني لو تلقى جماعة كيف تفضل، أو أنه يكون خاص يعني أي واحد أجازك يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الجفل اللي في جماعة حرين تفضل مثلا حلموا أيها الناس، ولكن الصحيح عدم الفرع مهما كان، لأن الفرع تحتاج إلى دليل، وهذا وقوله منها إن في هذا إصرار بمروءته وشرفه وما أشبه ذلك ليس بصحيح. كونه واجب دعا وانصار، من كونه واجب يعني كونه يجيب الدعوة، ولكنه لا يأكل لأنه لا يجوز قطع كونه الصوم واجب. مثال الذي صومه واجب، إنسان عليه قضاء من رمضان فدعي إلى الوليمة وهو صائم، هذا واجب. إنسان عليه كفارة يمين صائم فدعي إلى الوليمة وهو صائم الحمد لله. إنسان عليه فدية كان ذات أيام فدية كان محروق فدعي إلى صائم، كل هؤلاء يصومون لكن لا يقتلون لأن الصوم واجب، والواجب لا يجوز قطعه، ولكنه يدعو لمن؟ للداعي، يدعو للداعي بما يناسب، إن كان يعرف الوالد فهو أفضل، وإن كان لا يعرفه فبما يناسب. يقوله وانصرف، هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة أو بعد، أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه ينصرف قبل ذلك ولا يبقى، لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل ربما يكون فيه يعني يخشى عليه نبيع أنه صائم. فإن قال الناس على الصوم الذي عليه واجب فإنه قد جاءكم لائقا، إنما كان صوم عندك أنه ينصرف ولا يجلس مع الناس، ولكن لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال الإنسان، إن كان يفقد في الوليمة كان يفقد في الوليمة فليجلس ويتقدم مع الناس إلى الأكل، ولكن لا يعرف، فإن كان يجلس مع الناس على الأكل ولكن يبدأ مثلا يقرب هذا الحجام ويرفع هذا الحمص ويعطي هذا الخبز مثلا وما أشبه ذلك، ولا لا؟ ولا وربما لا يشعر به، لا لا ما في شيء، وربما لا يشعر به، ربما لا يشعر به، لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميدا، إذا لم يأتي صار الناس يتكلمون، لماذا لم يأتي جاره، لماذا لم يأتي قريبه، لماذا لم يأتي صديقه الحميد، ما أشبه ذلك. والإنسان ينبغي له أن يكف عز من الناس عن نفسه. وقوله ومن صومه واجب داء وانصرف، صومه واجب هذه مثل الصدق، وهي صلة موصوف لا محل لها من الإعراب. كذا طيب أقول لا هذه شرطية لقوله داء هو مصورة ولا تصح شرطية لأنها داخلة على المسيحية أولا داخلة على دنيا السنية، لكن داعا ينصرف جواب حقيقة لا. ولما كان اسم الموصوف يشبه الشرط في العموم صار له جواب كجواب الشرط، ومنها قوله الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، الذي هذه مبتدأ موصوف وجملة فله درهم خبر مبتدأ قرن في الفعل أن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فأعطي حكمه في الجواب. عرفتم؟ وهذا الحقيقة هو الذي أوجب لنا أن يعني هذا هو الذي صار مناسبا أما أن نعرف، ولا كان يجب هذا مثل مثل عالق كتبه عالم بعد تغير اللغة فلا حاجة إلى إعرابه. فالذي يأتي من هذا الفعل بحيث ثانية إيه؟ هل تكون سلعة جملة فعلية؟ تكون سلعة جملة فعلية؟ نعم. طيب من كان واجب داء وانصرف الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. إيش معنى فليصلي؟ فليجب. وهنا لو قال قائل في هذا الحديث أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية والصلاة في حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة، هي العبادة المعروفة ثم لكن الكلمات، وهذا ما يؤيد أنه لا مجال في اللغة، ثم إن الكلمات يؤيد معناها السياق وقرآن الأحوال. وهنا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان الصائم الذي يدعى أو يجيب أنه يصلي، يعني لا معنى لذلك، ولكن المعنى نعم المعنى أنه يصلي على هؤلاء أي يدعو لهم، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وقول الإنسان نفسه فليطعم هذه تضبطها معكم لأننا ربما نحتاجها إذا نحتاج إليها. قال ولنتمثل يفطر إن جبر، ونتمثل يفطر إن جبر، وما يفطر المتمثل يعني الصائم المتمثل لسان جبر، مثل صيام أيام البيض أو صوم الاثنين والخميس أو صوم ستة أيام من شوال أو عشر ذي الحجة أو عاشوراء أو عرفة أو ما أشبه. المتمثل يجيب الدعوة. وهل يفطر من لبا؟ المؤلف ذكر فيه التفصيل، إن جبر يعني إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر، وإن لم يجبره بأن كان الداعي لا يهتم أكل ولا ما أكل، المهم يجيب الدعوة، فإنه من الأفضل أن لا يفطر ويمكن نصرهم، لأن الصوم هنا مثل ولا ينبغى أن يقطع النفل إلا بغرض صحيح. ما في تفصيل يا شيخ مثل عرفة ويوم عاشوراء نعم مثل عرفة ويوم عاشوراء لا إنه عجم لا إنه بلا فرق لا فرق لأن كل ذلك واجب، فإذا علمنا أنه يريد بالقدر صاحبه فإنه يفطر. فإن كان الصوم معين كالاثنين والخميس وعاشوراء وما أشبه ذلك أو لا. وقوله ولا يجب الأكل، ولا يجب الأكل يعني أكل المدعو ليس بواجب، وإن الواجب الحضور فقط. الدليل عند حديث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، قال في شرح متن حديث صحيح رواه مسلم. إن عندي قال في شرح متن حديث صحيح، هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل، لكن الحديث الذي مر علينا قبل قليل والذي بديت أثبته يدل على أنه يجب الأكل فليطعم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نجمع بينهما أن الصغار إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل. ولو كنا لم يجب لا يجب الأكل يترتب على هذا مفسدة. هذا رجل سمع الوليمة شاة أو شاتين أو أكثر مجهزة وقال تفضل يا جماعة، قال والله ما أجب على الأكل، نحن الزاكين. نعم أي قال تفضلوا ومزيفة على الأكل كفوا أيديها إن أريد في نفسه يصيفه. نعم لأنه ما أكل، هذا فيه نظر. ولذلك في حديث آخر أيضا لما قال تكلف لكم أخوكم يقول إذا لقوله صلى الله عليه وسلم يرجل المتجد عن القوم ماحية، وقال إن صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم يوما مكانه، كل يوم ثم يوما مكانه من شئت. والصحيح أن الأكل واجب إلا إذا لم يكن في ترك ضرر. وقرأ صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني إن شاء أكل وإن شاء ترك، يحمل على الصائم أو يحمل على ما إذا لم يكن في ذلك مضرة. وإلا فلا شك إن كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة أن يدعو الناس ويحضرون ثم يقولون الأكل غير واجب محمد أكل. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشن، إلى الآن موجودة إذا لم يأكل يخشن. وبهذا يلزمون واحد من هذه ولا يسيرا ويسمونها ملحة، الملحة يعني من الشمال وتأكل كما نغرت من عن الناس. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني على إذن صريح، يعني بأن يقول تفضل كل. فإذا قال كل يبيح الأكل من الله، نعم يبيح يعني صرح بالأكل. أي قرينة إذا دلت القرينة والحالة والعرف أنه إذا قدم الطعام على هذه الصفة فإنه يؤمن بالأكل فلا شأن تأكل. عادة الناس اليوم يعني يحتاجون إلى إذن صريح، أدوان يحتاجون لأنه دائما يقلب مثل هذا يقول أن تكون كامة مائدة ولا يجد كثرة الأهم إعمالها كمة مائدة، يرى هذا وجابة. نعم يرى هذا من الجشع. والشاعر يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن وأعجلهم إذ أبشع القوم أعجلهم. نعم فنقول الفجر ما دام الرجل ما قال تفجروا. أما لو جاء بالإناء إن الطعام قدمه بين يديه مثل ما يوجد عند بعض الناس في القهوة، القهوة العادية قهوة عادية بعض الناس يقدم لها تمرا ويأتي بالصحن يقول يحطهم من أجل الفتح فاتل ولا لا؟ فاتل فاتل فاتل فاتل يقول يقول فعل ناشي رأى هذا يعني ما هذا ما هذا ما حتى بين يديه ما هو إلا أن إلا أنه يريد أن يعرف فالحاصل من مثل هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة أو بالقراءة الواضحة الدالة عليه نعم وهذا قال إباحته متوقفة طيب إباحته يعني معنى ذلك لو يقدم ولو بالصدرة وليس بالعادة بأن هذا التقديم على سبيل الإذن بالأكل وداخل بتمرة فقط من هذا الأكل من هذا الشيء أواصل بالتفاحة يصير حرام ولا لا؟ حرام حرام حرام لأن قال إباحته متوقفة إباحته ولكن الحقيقة إن الناس ما يرون هذا حرام يعني لا يرون أن الذي يأكل من المائدة قبل أن يقال تفضل مثل الذي يأتي إلى البيت ويأخذ من البيت ما يرون هذا لا يرون هذا غاف نظيم من غدو أسرع العدد لكونه يتقدم قبل أن يقبل له أما أن يرون أن يروا أنه حرام فلا يرون لكن لا يقول المؤلف أن الإباحة إباحة ما تكون إلا بطريق الإذن أو القريب من هنا نأخذ مسألة مهمة إذا دعاك الإنسان وجئت إلى البيت ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه هل احتاج إلى إذن أو نقول إن فتح الباب إذن هذا إذن هذا إذن عرفي نقول الآن هذا إذن عرفي إذا جئت في الوقت المحدث مثل بعد صلاة العشاء وجدت الباب نفس الرجال مفتوحا فهو إذن لكن لا شك من الأولى أن يستأذن لأنه قد يكون في الحوش أحد من النساء أو من الشباب وإلا فدائما يكون المحل بعيد أو يكون في أيام الشتاء قد أغلق النوافذ أو في أيام الصيف أغلقوها أيضا بالتبريد فلا يسمعون فيكون هذا إذن يكون هذا إذن أما إذا فرح وقال إذا وجدت من باب مفتوح فادخلوا أو في الزمن السابق لما كانوا يجعلون المفاتيح على الأبواب كان في الزمن السابق يجعلون المفاتيح على الأبواب لكن يصح أن يكون من داخل يجعلون من داخل فإذا قال إذا وجدت باب إذا وجدت المفتاح على الباب فادخل فهذا إذن سليم ثم الحديث ما شاء الله نعم ولعلمه على الاستئذان السلام عليكم أعادكم هذا صريح واضح لكن هذا إذا كان عنده حرام سواء كانت خاصة بأن قال لنا هذا أو كانت عامة عند الناس كلهم أنه في الوجود في الوقت المحدد وجدت أن الباب مفتوح فرسل فإذا وصلي ما بناه صلي نعم هذا يكون مدعوم بحسبه قد يكون مدعوم من إبراهيم عليه السلام ما علم حالهم كما ينبغي ولا يدري شيء هل يريد من هذا الطعام أو يريد من غيره قد لا يشتم هذا الطعام ثم قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره من علم أن ثم هذه الضرب مكان مبنيد على الفتح في محل نصب ومن دخل على غير ذلك وإن علم أن ثم منكرا بس المنكرا اسم إن مثل ما قال ثمه اسمه غلط ثم ذات مكان ينافس فيها النص ومتعلق محذوف خبر مقدم أن ثم منكرا فإنه يحضر ويغيره المنكر كل ما حرمه الشرع علم أن في هذه الوليمة التي يوليها اختلاف رجال النساء علم أن فيها آلة له علم أن فيها تصويرا كما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا إن كان يقدر على تغييره حرم وجودا من المجوازا وجودا لسبب السبب الأول أنها دعوة وليمة شهر، والسبب الثاني أن فيها إزالة للمنكر، وإزالة المنكر واجب فيحضر. وشو نقدر على تغييره؟ مثل لو كنا رجلا له هيبته وله قيمته بحيث انه اذا علم قال كف هذا واتركوه سيطيعون، فهذا يجب عليه الحرم، يجب عليه الحرم لسببين، وغيره والا ابى، والا يعني والا يقدر على تغييره. ولهذا الا هذه على السفر ما لها النافية إلا الشرطية، ما لها النافية إلا. نعم، فمن الغريب أن يعني أكابر العلماء يصيبهم هفاف، فبن مالك أعرض قوله تعالى إلا تنصروه على أن إلا أداة السفلة، إلا تنصروه ابن مالك صاحب الألفية ينوز النفس، لكن الإنسان بشر يمكن يفهم نحن. قال وإلا أبى أو امتنع يقول لا، ولكن هل فيما إذا امتنع هنا يقول السبب إن ما حررت الله من الحارث لأن عندكم منكرا أو يأبى فقط الأولى أن يبين السبب، يبين السبب بأمرين، أولا لبيان عذره، وثاني ردعا لهؤلاء عن هذا السبب، وثالثا أيضا ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم، فإذا قال لا أخذ لأن عندكم كذا وكذا قالوا هل هو حرام؟ فيقول نعم، ربما يكون ذلك سببا لأن يكف عن هذا المحرم، فإذا يعبى ويبين السبب. وتبيين الأسباب في الأمور التي قد تستنكر مما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يدفع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد من جدا من هذا أي جهد. وقوله وإلا أبى وجودا إلا جوازا، أبى وجودا ماذا نعرف الجهل منكر ولا يقدر يغير، يحرم عليه الحضور، يحرم عليه أن يحضر. فإذا قال أنا أحضر ولا وأكره بقلبي، أحضر وأكره بقلبي ولا أشاركه، نقول هذا ليس بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك ما بقيت، كل ما يكره الإنسان بقلبه ما يمكن يبقى فيه أبدا إلا مكره. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إيش معنى إذا؟ إذا قعدتم معهم فإنهم مثلهم، فإنكم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب إذا أجلس عند شارب الدخان وهو يشرب؟ لا. أجلس عنده وهو لا يشرب؟ لا. أجلس عند حالق اللحية وهو يحلقها؟ لا. أجلس عنده بعد حلقها؟ نعم. شارب الدخان نعم أجلس معه لأنه غير متلبس بالمنكر حينئذ. لا هل تجد مثلا مع عادل السلم لكن عند عباد الصمد ما تدري. نعم، لأنك حين بأن حين جئت جماعك لم يفعل المحرم. نعم، الحمد لله محمد سنة أن يمكن أن يعني مثل لو فرعنا أن صديقا من الحلاقين تجلس عنده فجاءه رجل فقال احلق رأسي وحلق رأسي تجلس عنده والثاني قال احلق رأسي ولا شيء ما تدري يجب على السفارة. نعم، ومن العجائب أن بعض الناس يتمكن الحلق على حلق اللحية كانوا يسألون في الحج يقول إنه ذبح قبل أن يحلق كتير. نعم، معنى ذلك قبل أن يحلق على شيء يرى أنه مذبح طبع إن شاء الله العالم. وهذا من ذلك المسلمين من عدم التناسق بينهم. طيب، المنكر إذا علم بالمنكر ما يجوز يحلق، لأن الذي يحصل فاعل المنكر مشارك له في الإثم، وقوله إنني أكره بقلبي هذا كلام يمثله الواقع، لأن من كره بالقلب لا يمكن أن يجلس أبدا. أنت لو كرهت إنسانا بكراهة شخصية يمكن جالسه؟ لا، ما يمكن جالسه أبدا. لا تصد عنه إذا لاقاك السوق، فكيف تقول المثال المنكر وأنت جالس مع أهله؟ هذا كذب. نعم، ما كان هذا النصيحة في الدنيا؟ ها؟ ما كان هذا النصيحة في الدنيا؟ على كل حال إذا كنت بتنصح هذا طيب، لكن إذا أبى منك فقل طيب قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب، هذا تحويل من الله عز وجل، تحويل. أين الآية المحال عليها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتهم فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، وإما يفينك الشيطان فتجلس فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية المحال عليه. قال وإلا أبدا الجلوس مع الشغل يشرب الحمد لله، إذا كان ذا يعني ولا قنبلة هو بس. نعم، فلا شك أن الكلمة إذا صدرت من قلب وبإخلاص ولقصد إعلاء كلمة الله لا نفر قوله فهذا لا تأتيه برشد، لا تأتيه كبير مثلاه مجازنا ولا. المهم أن المالك رحمه الله يقول إذا علم أن في الدعوة منكر لا يستطيع تأميره فإنه لا يمكن، وإن علم أن فيها منكر لا يستطيع تأميره وجب عليه الحضور. نعم، وإذا قلنا لا يحضر فهل يبين السبب أو يقول من الحاضر فقط؟ ثم الأولى أن يبين السبب لثلاث فوائد ذكرناها. الفائدة الأولى نعم فقام في الأولى، الفائدة الثانية أن في ذلك ردعا لهم، الفائدة الثالثة أن في ذلك تعليما لهم، لأنهم قد يكونوا جاهلين بهذا الأمر، فإذا بين لهم ذلك أن نبغى شيئا بشيئا حتى لو أقلناهم على بعض المحرم أو على فتح الواجب. وقدم لرأي هذا بقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومال الحكمة، وبتطور الشريعة تطور الشريعة شيئا فشيئا الله تعالى ما أوجب الشرع على العباد مرة واحدة ولا حرم عليهم الأشياء مرة واحدة، بل شرع ذلك لهم بالتدريج حتى كان الأقل أقرهم على صرفه مع أنه كان تعالى يعلم ما فيه من الإثم حتى حرم عليهم نهائيا. وبعض الناس يقول لا هذا في الإسلام التشريع لا، لكن الآن الشريعة كاملة تمر الناس بها جميعا كلا بحياتهم، لكن الأول أصح، الأول هو الصحيح. ما دام الرجل عنده الإسلام الآن فإننا نأمر به شيئا فشيئا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معاذ إلى اليمن بعد تكامل الشريعة ما بقي إلا الحج، بل الحج مفروض لأن السنة عاشرة، ومع ذلك قال لهم ادعوهم إلى توحيد الله، فإن أجابوا لذلك فادعوهم إلى الصلاة، فإن ذلك لا يدعو إلى الزكاة، فجعل الأمر بالتدريج. وحذف الصيام والحج أيضا ما ذكره لهم، لأنه بعثه في شهر ربيع الأول، ما في الصيام ولا في الحج، فجعلهم يستطمئن قلوبهم بهذه الصلاة، ثم يقال لهم صوموا وحجوا. فالصلاة تجب يوميا من يوم الخلود، والزكاة أيضا ينعقد الحول فيها من يوم الخلود، ولذلك بينها. وهذا أحسن ما فيه في الجواب عن هذا الحديث، حيث لم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام له الصيام الحج مع أنه بعد فرض الصيام الحج، هذا هو أحسن ما فيه في التوجيه. نعلم ما به ولم يره ولم يره ولم يسمعه كله، نعلم به وأخذ عن المشاكل لو انحضر سنة عليه فإن حضر ثم علم به ثم علم به أزاله. إن حضر يعني مدعو، ثم علم بالموقع وجب عليه أن يزيله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فإن عجز فإن دام بعجزه عنه انصرف، إن دام الضمير يعود على المنكر، وقوله لعجزه اللام للتعليم يعني من أجل عجزه عن فعله، وعجزه عنه انصرف. هذا جواب الشرط وجودا كل جوابا انصرف وجودا، لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكر، فإن كان بعجز عنه صرف وغير ذلك ما سبق. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر فيها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خزي، إن علم به يعني علم بالمنكر بعد حضوره، علم أن هناك منكرا، فإنه يخير بين البقاء وبين الانصراف، يخير بين البقاء لأنه لا يشاهد المنكر فلا إثم عليه، وله أن ينفر تعذيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر، فإنه لا يطغي فيكون إنصرافه ذلك إنصرافه تعذيرا لهم. وأيما أولى أن ينصرف أي أن يبقى حذر نفسه، حذر ينظر إلى نفسه، إذا كان في إنصرافه رفع له ولغيره فهذا لا شك أنه يجب عليه أن ينصرف، وإلا فالتصوير ذاته. وقد يكون عدم الإنصراف أحيانا أولى بحسب الحال، فإذا كان هذا الرجل مثلا رجلا كبيرا كأمير أو وزير أو عالم كبير مثلا، يعني ينظر إليه إذا انصرف ويرى أن هذا من أكبر التعذير فإنه حينئذ ينصرف، يجب أن ينصرف بما في ذلك من إزالة المنكر. أما إذا كان من عام الناس وطرف أو من طرف له مفتوح فهذا قد نقول بالتخفيف. وقد نقول إنه إذا رأى من نفسه أن المصراع أحسن لقلبه وأفقى لربه مصراع. قال المؤلف وكره النساء كره كره كره المال المبني المجهول المسار ما الشاعر يعلم ان المكروه في اصطلاح الفقهاء غير المكروه في كتاب السنه. المكروه في كتاب السنه يراد به المحرم. نعم كما في قوله تعالى لما ذكر المنهيات العظيمه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وقال في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثره السؤال والاراعه المال. فالكراهه في مكان الشرع يراد به المحرم اذا كانت مما يتعلق بالاحكام الشرعيه. اما الكراهه عند الفقهاء فانها مرتبه بين الواجب بين المحرم والمباح. مرتبة بين المحرم والمباح يثاب فاعله يثاب فاعلته امتثالا ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله. النثار مكروه وهو ان ينثر في الوليمه في معناه ينثر طعام او ينثر فلوس او ينثر ثياب من حاضر فهذا مكروه. لماذا؟ إن كان ينثر طعاما فإنه مكروه لسببين. السبب الأول أن فيه اتهام بالنعمة، والسبب الثاني أن فيه جماعة جماعة وخلاف مروءة. إذا أردت أن تنفعهم ابسط الله هذا الذي تريد أن تنكر ثم قل لهم تفضل ثم كيف تفضل. أما إن تنكر فهذا يكره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره النساء، النساء لا يكره يحتج بما جاء به الحديث في الأسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحها أو رحها عنده رجل فلما ذبحها قال من شاء اقتطع من شاء اقتطع. فاستدل بذلك على أنه يجوز النساء. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا لأن هذا الرجل ما نفره وإنما قدمها تقديما وأخذ ما تأتي كما لو قدم طعاما وقال الناس تفضل لأنها ليست للنساء. ففرق بين النثار اللي تنفق الاماكن دون تتفرجون عليه وبين شيء تقدمه تتفضل عليه او من احد منكم ان ياكل فلياكل وما اشبه ذلك. هذا لا اكل منه وهذا لا باس به وقد جرت فيه العاده. جرت فيه العاده ان الانسان يتجسم على الطعام وجاي من يده جاءت جاءت جاءت يوم الدنيا حرام النحل من جداد النحل في الدنيا السابقه ما كانوا تحتاجون ووجع الفقراء كان من يده جاءت جاءت يكره أيضا التقاطه التقاط النساء. شو التقاطه؟ يعني ترك الشهوة مكروه بما فيه من يعني الدماء. كنت تجي رجل مثلا لك حرمتك بين الناس ترك الشهوة حرمتك تدع الصدق ولا تمر ولا ما اشبه ذلك. هذه في الجماعه في خلاف النبوءه فيكره الانسان ان يلتقط به المال في يسار يكره التقاطع. اذا نفره يمكن تجده ندعه قالوا لبسه. نعم طيب قلت لكم انه اذا كان طعاما فانه يكره السببين امتهان الطعام الثاني الدماء في الإسراف. إذا كان غير طعام إذا كان في يكره أيضا ما في انتهاء للطعام، لكن في تضيع المال، لانه معروف انه لا تستطيع اذا تنهض كذا احيانا تبدون لا واحد متى ترك الرجال واحد من وشفيه ينقص. ولهذا حتى في الدراهم وإن لم يكن فيها انتهاء للطعام لكن فيها استفاد للناس، لأن يشوف استفاد الناس الآن لما هدموا على هذا الموضوع كل واحد يتفق وينفق ولا وتلقى الثاني ناس بهذا ولا يمكن واحد يكون مستفاد. يجب لها هذا الجزء مع الصحة يجب لها فيبيع الكتر في الحد الأول وجاء الكتر بريد أكتبه هذا من جاء الناس صاروا إليه من كل جانب واحد ينفق بريد وواحد ينفق بريد وهم تنزع الثاني. فأمين إن هذا الكلام الكتر رحمه الله في هذا هو الصواب أنه مفروض. وإيكم من هذا الكتاب كان الناس عندنا ينظرون لكن الحمد لله زالت هذه العادة، ينظرون في أول يوم من محرم إلى عشرة أيام من محرم كل عام ينظرون يسمونها العمار، يسمى عند العامة العمار، ما أدري يوجد عندكم ولا لا، نور عند كل عام ويزعمون أنه بهذا يدور العمر يدور عمر الإنسان. ولهذا تجد الصبيان يقولون عمار بادي بادي يعني إنه يعمر، لكن الحمد لله هذا عادة ما أظن من جاءت ولا تجد جاءت لا ما أظن إطلاق. ولا كان أنا أذكرهم في حال الصغر ينفرون ترسان كليك تعرفونه ينفرون مثلا رياضي ومن جديد من هذا المسك كان فيه كثمان وشابورة لما طلعتها الحمد لله كاف كاف يقول هذا زال الحمد لله. نعم ما ذكر الفقهاء أنه يصل به إلى حد التحريم، اللهم إلا إذا فعله تهاون به فقد يكون ما قام في قلبه من التهاون يصل إلى ذلك التحريم، ما يصل إلى ذلك التحريم. لكن عند الفقهاء رحمه الله سيأتينا كما قال في كل الشهادات أن العدالة يعتبر لها شيئان الصلاح بالدين واستعمال المروءة، وعلى هذا فمن جهد إلى النصارات يجب العزة منها يعتبر خارج عن فاقد المروءة فلا بد شهادة ومن أخذه أو وقع في حجره فله. من أخذه هذا النصار أو وقع في حجره فهو له، أما من أخذه فلا، وأما من وقع في حجره فما هو الصدق لأنه وقع في حجره معلل الحكم بالحكم. والذي وقع في حجره لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، إذا أعد حجره لاستقباله غافلا سقط في حجره واضح منه في كله، لكن إذا كان غافلا ولا اهتم بهذا الأمر فطارت الريح بالريالات ووضعتها في حجره فنقول انها له، وان لم يقصد التملك وان لم يقصد التملك. وعلى هذا فمن اخذها من حجره فعليه ان يردها اليه، فعليه ان يردها اليه، لان المؤلف يقول من وقع في حجره فهو له. الا ان احدا تعمد وجاب مثل بساط اذا قدرنا ينكر من فوق وجاب بساط وقال لهم انتم اياكم اربعه ونخليه فوق رؤيه الناس حتى يحسب النفاع عن جميع الناس، يجوز ولا لا؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز هنا، لانه يتحذر مثل ما يتحذر في المسجد مكان غير مكان. نعم. ومن طرائف ما ذكر لنا ان الناس اذا امطرت عند الكعبه انها اذا امطرت عند الكعبه يزدحمون تحت الميزان ميزان الكعبة لأجل المطر الذي يصب. يقول فجاء ذاك الرجل الأسود وإذا معه إبريق إبريق فوضعه على رمح فجاء من بينهم وضع الحنفية الصدر وحجب معه عن الجميع صار ما يصد رمح إبريق هنا وعلى كل حال هذا العمل ليس بالمشروع هذا العمل ليس بالمشروع نعم لما وقف هذه فله قال ويتم إعلان النكاح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال ويتم إعلان النكاح يتم يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وترك الإعلان له حالا الحال الأولى أن يتواصلوا بكتمانه يتواصل بكتمانه ويقول الزوجة لا تعلم من أحد من متزوج من هذا المرأة وكذلك أهل المرأة يوصي بعضهم بعضا فهذا قالوا فهذا دليل على انه اذا تواصوا بكتمانه صار من كتم الحرام وهذا مذهب مالك رحمه الله ان التواصي باعلانه يوجب بطلانه التواصي بكتمانه يوجب بطلانه اما مذهبنا فلا يوجب البطلان واما الحاله الثانيه لعدم الاعلان فهي أن لا يتواصل بكتمانه لكن لا يعلنه ما يتواصل بكتمانه ولكن لا يعلنه فهذا خلاف السنة والسنة أن يعلن وبما لا يعلن يعلن وسائل الإعلان المعروفة منها مثلا الإعلان عن الصحف وهذا موجود إلا لا موجود الثاني هو يتدور الثان أو يتدور الثان أو ما أشبه ذلك ومنها أن يعلم عنه في ما يفعل في الزمن السابق لما كانت الأسواق ما فيها أنوار كانوا يعلمون عنه بأن يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعهم أنوار انواع تاريخ وطرق، هل من الاعلام؟ وهل من الاعلام مزامير السيارات؟ من الاعلام لكن في غلو، اعلام فيه غلو لانه مزعج، مزعج جدا، واحيانا يحصل منه الخطا، يحصل منه الخطا لانهم يعني يسخرون جدا ويسقط بعضهم على بعض، فهذا هو المخلوق منه. والذي لا شك من الاعلام طيب، ومن الاعلام ايضا الانوار التي تكون على بيت الزوج والزوجه، الا انه ايضا فيها غلو عندنا، يشاملون في الزياده، يعني يمكن واحد من عشره يكفي وهم يصرفون في هذا. ومن الاعلان ايضا ما ذكره بقوله والدفء فيه للنساء، الدفء بالفتح وبالضم، الدفء والدفء، ولكن قال المؤلف للنساء وقال الدفء. فها هنا امران، اولا ان الذي يسمى هو الدفء، والدفء غير الطار وغير الطبل، الطبل غير الدفء، بل شيء اخر. الدفء يقولون انه ليس له الا وجه واحد فقط، ما له الا وجه واحد، يعني يجعل الرق مثل الجن على وجه واحد منه. واما الطبل والطار وبعضهم اجعل النهي الطوبه لورثها النهي، فانه يكون فيه من وجهين، يكون فيها الرق الجلد من وجهين جميعا. ومعلوم ان الذي فيه من وجهين جميعا يكون موسيقاه اكثر من موسيقى الذي ليس له الا وجه واحد، قل لا. ولهذا اشترط الفقهاء في مثل الدف ان لا يكون فيه حلق ولا صنوف، فان كان فيه حلق فهو ما يجوز له دف، لانه مع الضرب به يكون لهذا الحلق اصوات ورنين. وكذلك ايضا الصنوج، الصنوج مثل السباب يكون لها مع الحركه لها اصوات، فهم اشترطوا ان لا يكون فيه حلق ولا صنوج. واخرجوا من ذلك الطبول، قالوا انها لا تسمى في النكاح، وانما الذي يسمى هو الدف فقط. هذا واحد. الثاني قال للنساء خاص دون الرجال، والدليل على ان ذلك سنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبرت عائشه انها جاءت امراه الى رجل من الانصار، قال هل كان معهم من لهو، فان الانصار قوم يعجبهم اللهو. وفي السنن هل دعاكم معها من يغني، وذكر اتيناكم فحيانا وحياكم في ثلاثه ابيات. فهذا يدل على انه يسمى الدف ويسمى ان يصحبه هنا ايضا. وقوله للنساء ظاهره انه لا يسمى للرجال، لكن قال في الفروع وظاهر الأخطار ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وأن الدف فيه للرجال كما أن الدف فيه للنساء لما فيه من الإعلام. وإن كان الغالب أن الجاري الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء. إذن استفدنا من كلام المؤلف أن له مشروط بأمرين، أن يكون بالدف دون غيره من آلات الله، والثاني أن يكون للنساء خاصة. أما النساء فقد علمتم كلام صاحب الفروض أن ظاهر الأخبار مثل الإمام أحمد عدم الفرق. وأما الدف فإنه قد يقول قائل إن العموم عموم، هل كان معها من له يشمل الدف يشمل الصبر، لأنك لا تكاد تجد فرقا بينا بين الدف والصبر حتى للسوق ما نفر إذا كان ما فيها حلق ولا سنوات ما نفر سعيد. فقد يقال إنها إنهما سواء ولكن احتياط مثاله أولى لا سيما في وقت النهار الذي إذا انفتح للناس ينفتح للناس كتاب له زاد كما تعلمون الآن صاروا والعياذ بالله يأتون بالموسيقى الرنانة ويأتون أيضا بالأغاني المغرية الخليعة الفاسدة ثم إن بعضهم يختار أحسن النساء صوتا وجعلها تغني ثم ماذا يصنعون؟ لا يجعلون بين الرجال والنساء سوى جدار خفيف يمنع الرؤية ولكن ما يمنع الصوت فيحكم بذلك فتنة. وأحيانا والعياذ بالله يجعلون مكبر الصوت أكاد بعض الناس من يوجد ناس يجعلون مكبر الصوت على الأصوات في نساء يغنين ويرقصن وهذا لا شك أنه فتنة. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منعه وأن ينبه الناس على أن هذا ليس هو الوارد. قال المؤلف رحمه الله الشارح وكذا ختام وقدوم غائب وولادة وإملاء أربعة أشياء حقت. وقال بعضهم وكذلك كل سرور حادث كل سرور حادث لا بأس بالدفن فيه. نعم أولا يقول مالك الختام مش الختام الختام قطع ليس بالدفن. يقول يعني يسلم كلام الشارع يسلم أنه يدفن فيه للنساء وهذا ما أبيه يستعمل عندكم في البلاد السعودية قدوم الغائب. قدوم الغائب هذا يستعمل عندنا فيما إذا كان الغائب وليا ولا في أمور يستعملونها أحيانا إذا قدم لكنها بشكل آخر. كذلك أيضا الولادة إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يرغبون بالدخل موجود عندكم؟ لا لا موجود بس عندنا قدوم الغائب وعندنا قدوم اي بس ما في لكن القدوم الغائب ممكن القدوم بس الغائب هو الذي يفعل يعني هو الذي يسمع وليمه ويدعو الناس ويدفون اي الناس يدفون طيب كذلك ايضا الانباعك يعني عقد الملك العقد قد يكون العقد داخل في قول على النكاح لان العقد كما النكاح كما كنت تقول ايضا بالعقد. وكل مؤلف يرى ان هذا من باب الاستحباب فيه نظر والصواب انه اذا قدر انه مباح فهو مباح فقط لا تداوي الاباحه. اما النكاح فله شان خاص لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باعلانه. اما هذه الاشياء فقالتنا هنالك ان نقول اننا مبيح للنفس ان تضرب بعد الطرب في هذا السرور الحادث. وعلى قول بعض اهل العلم ان في كل سرور حادث يقول الواحد ايضا اذا حصل نجاح في المدرسه يجمع اخوانه نعم ويذهبون بالسكه نعم لانه داخل في السرور الحادث. كل هذه من باب التوسع لكن الشيء الذي يصل الى درجه الغلو كما قال بعض الناس هذا ما يجوز. ونحن الان حين والعياذ بالله بهذه الالاف له والاغاني بلوى عظيمه في الحقيقه افسدت على الناس كثيرا من شؤونهم وامورهم حتى اصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها والتي يعطى الشهاده عليها والتي يحمد عليها ايضا. وهذا لا شك انه يوجب تصفيه القلب وغفلته عن الله عز وجل وعما خلق له فالعامه صالح الدين والدنيا يقول الانسان ما همه الا الطرف كيف المسؤولين بهذا الشيء تجدهم احيانا تحس انه وهو يمشي يضرب بيده كان الهدى تحت بين يديه نعم وربما يومي براسه ايضا احيانا لكن هذا يجي عندك عن ذكر الله عز وجل بلا شك. ولهذا ينبغي ان يبحث الاخوان المسلمين بان هذا شيء لازم وأقبح من ذلك وأقبح أن يتخذ هذا دينا، يتخذ الله دينا. نعم، مثل والعياذ بالله من يجعل بعض الآيات القرآنية يعني يلحنها لكن تغنية ماكنة خبيثة، وربما يجعل لها ضربا خاصا في الموسيقى. هذا والعياذ بالله أيضا من أكبر ما يكون من امتهان كلام الله عز وجل. نعم، والله ما استطاع هو الإنسان ما نقدر، لكنه لا شك من خطر عظيم. هو إذا كان إذا حمله على استعداده كافر. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يتخذه دينا فيذكرون قصائد معينة، إما محزنة وإما مسلية ما يقولون، وإما يعني مطربة مسلية، وإما مشجعة كما يدعون على الدين. وعندهم ثلاث أنواع: القصائد المحزنة والملهية، والثالث المشجعة الباعث، ويجعلونها مشهورة بأغاني تذيع بموسيقى معينة يتعرضوا ولهم أيضا إيقاعات خاصة يسمونها التغبير، تغبير سرة يكون بطوق معين من طوق التغبير، ثم يقدرون يكون الله تعالى في نغمات معينة وعندهم شيء تصليم يضربون كده بالعود، هذا يضربونه، وكل من كان ضربته أشد وأقوى في إثارة الرضا فهو دليل على أن قلبه أشد تعلقا بالله. نعم، لأن يعني يضرب من دونه. نعم، هذه من ضرب الصوفية، وهي لا شك أنها بدعة محرمة، بدعة محرمة. هذه ما توجب أن الإنسان يخفي إلى الله عز وجل، توجب أن الإنسان يحفظ هذه الانفعالات القلبية، لكنها انفعالات طائشة في الواحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس بالله عز وجل، ولكنه يسمع هذا، ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة. ومن هذا الموت ما ينزل الآن فيه أغاني أو يسمونها أناشيد، أناشيد دينية مصفوفة بقبول أيضا يتلهون بها كثيرا، لكن كأني الحمد لله رأيت الناس الآن كافرين عنها. والذي أول ما انتشر هذا رواج كبير بين الشباب المتحمس، يقول هذه محمسة ومشجعة، وهذه أيضا مما ينهى عنه، وهي مما تصد عن الاستعاذ بالقرآن والسنة. إن فعلها الإنسان أحيانا إذا خارف نفسه وصار عنده نوع من التعب والإعياء وأراد أن يتنشط بها أحيانا فهذا لا بأس، أما أن يجعلها زيدنا فهذا لا يجوز. بعضهم يقول إننا نفتقدها لئلا نستمع إلى أغاني أخرى محرمة، فنقول لهم هل الإنسان مجبر على أن يسمع إما هذا ولا هذا؟ أبدا. مثل ما سمع إنسان عن بعض شيء محرم من العالم المحرم من لئلا عبد الورقة اللي اسمها الجنجة، فهذا كل هذا حرام ولا يجوز، هذه كلها عن ذكر الله وعن الصلاة توجب الخصومة والعداوة، كان أي هذا هو يغيث الناس؟ أي ناس من ذلك؟ الجواب أنها هي أهون من الأحسن، أهون من الغيبة، لكن لست مجبرا على أن ما تبقى إلا معتادا أو لا إذن بذلك، لأن خصوه اجتادوا وقربوا ولا تفرقوا روح الإشعار. نعم نعم، يعني زي لأن دائما نستمر إلى الإنسان ما في شك لا يخاف ثابت، يعني إذا أنه يخاف على السكين هذا والطرق، يعني فيها نوع من الطرق. نعم، قوله المؤمن علم ولم يرى فيه. نعم، إذا علم فيه خطر هذا الخروج، هذا الخروج. نعم، وما دام ليس في المكان فهو مخير أيضا. لا لا ما في مكان، لا وشلون ما رأه ولا سمع. أي في مكان آخر. أي في مكان آخر. في مكان آخر من البيت. نفس الشيء. قال والدف غير أنت انتهى الكلام هذا. العشرة معناه ما يكون بين شخص من الإنسة والاجتماع والحلم. ومنه سميت العشيرة، سميت العشيرة قليلة إنسان عشيرة لأنهم يجتمعون جماعة. العشرة ما يكون بين الشخصين من الإنسة والاجتماع والمعاملة. واعلم أن من أعظم القرآن والأبحاث الزوجين، فتجب العشرة بينهما بالمعروف. ولهذا المؤلف يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة للصغر يعني فاعل مؤخر، والزوجين يعني الذكر والأنثى. العشرة بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأثبت أن عليهن بالمعروف لهن من العشرة مثل الذي عليهن، فعليهن إلى العشرة. فيجب على المرء الرجل وعلى المرأة الأنثى أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف. وقوله بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفه. ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره، وبما عرفه الناس واعتادوه. فلو اعتاد الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عاده. نعم، لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع لكن العرف يلزم به فإنه يلزم الله يلزم. فقوله بالمعروف نقول في قوله تعالى عزم المعروف يشمل المعروف شرعا وعرفا وعادة، فيلزم كل واحد منهما أن يعاشره بالمعروف، لأن هذا من تمام العقل. إذ أن العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أي عرفا. فلو قالت الزوجة مثلا أنت ما شرط علي أني أفعل كذا، نقول لك مقتضى العقد عرفا أن تفعل هذا الشيء. لو أنه طلب منها قال يا فلانة اسمعي لنا طعاما أنا ما يرجعك، فقالت لا أفعل، أنا ما تزوجت إلا من الاستنفاع فقط، أما بخيل لا. يلزمها ولا لا؟ يلزمها، لأن يعني هذا مما جرى به العرف، وهذا من مقتضيات العقد عرفا، وما اقترب فيه العرف تقدمنا قاعدة فيهن ستة في هذا الباب وغيره، في هذا الباب وغيره، ما اقترب به العرف فهو كالمشروط لفظا، الذي يقترب به العرف كالمشروط لفظا. ولهذا يعد بعضهم بهذا، بعضهم يقول الشرط العرفي اللفظ. طيب وقوله يلزم، يلزم لزوم شرعي. فينبغي للإنسان إذا عاشر زوجته بالمعروف أن لا يقصد بذلك مجرد السعادة الدنيوية والانبساط وعدم الإثارة فقط، بل ينوي مع ذلك التفقد لله في فعل ما يجب. وهذا أمر نغفل عنه كثيرا، يعني عندما يعاشر الإنسان زوجته بالمعروف كثير من الناس يقصد أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أنه يفعل ذلك تقربا إلى الله. وهذا كثيرا ما ينساه الإنسان، ينسينا إياه الشياطين. فعلى هذا ينبغي لك أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله وعاشرهن بالمعروف. وإذا نالت ذلك حصل لك الأمر الثاني وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة. وكذلك بالنسبة للزوج، وهذه المسألة أنا قلناها لكم كثيرا وننساها ويمكن أنتم أيضا تنسوها، إن كل ما أمر به الشرع فينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة. في الوضع كل من توقع إلى عبادة مش نقصد نقصد إن هذا شرط من شروط الصلاة من مكان به، لكن هل إننا عند الوضوء نستحضر أننا نتوضع في امتثال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ قد نذكر واقعا وقد ننساه كثيرا. وهل اننا عندما نفعل هذا نشعر بان الرسول صلى الله عليه وسلم كانه امامنا واننا نقتدي به ونكون بذلك متبعين؟ اقصد ان هذا يوجد احيانا ولكنه يفقد كثيرا. لهذا ينبغي ان يكون الانسان حازما لا تفوته الامور والاجور بمثل هذه الغفله. فعندما تعاد زوجتك هو من مصلحتك الدنيوية، لكن اجعلها أيضا مصلحتك الدينية. إن بها امتثال أمر الله أو التقرب الله امتثال أمره وعاشرهن بالمعروف. حتى ما جرى ذلك فيما سبق عندنا خاصة في هنا في نجد لو كان قريبا كل يوم يعبدنا في تفعل، لكن في الوقت الحاضر لا. إذا إلى صار الشيء كبير قال خلي الوقت يصور المطعم ويجي جاي عارف لها حسب العرض كان النساء في المعبدنا سبق يسوهم كل شيء، امرأة الفلاح تهور تتحسد تتعلق من الإبل تتقن في الجيل تطلح الطعام نعم تطحن الحب تطبقه يصير من النحر الشعب والكرب وغيره نعم ولا يمنع هذا، لكن بدون الآن ندلل الشيء نعم بدون ذي الخاتمات تجعلني من عائلة نعم يلزم العيشة بالمعروف ويحرم نعم بالمعروف ويحرم ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتفرغ لبذله. وينبغي بهذه المناسبة أن الإنسان يصبر على الزوجة، يصبر عليها ولو رأى منها ما يكره، لقوله تعالى فإن كرهتموهن بعد قوله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ونبه الرسول عليه الصلاة والسلام على مثل هذا بقول لا يجد أحدكم رأس أو جلد العبد ثم يراجعها أظنه قال من آخر يوم أو كلمة المحور. والمرأة كما تعرفين ناقصة العقل والتفكير والدين أيضا وقريبة العاطفة، كلمة واحدة تبعدها عنك بعد قريبة وكلمة أخرى تبنيها منك حتى تكون إلى جنب. فلهذا ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. لكن نسأل الله عليه السلام الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته أقل غضب ولو على أسفل الأشياء تجده يغضب ويطير ويطلق عرفه وليس يطلق الطلاق الشرعي طلاق لهم جمع أهدافه أو لو على حيث وطلاق يعني بدعي في عدده أن تطالق بالثلاث بالثلاث بالثلاث مع الثلاث وبعضهم يجيب على هذا أن يظاهر منه. كل هذا من شدة الإيمان وعدم الناس والتربية الإسلامية. وإلا فأنت إذا غضبت أولا ما ينبغي المستغرب من كل شيء، تعرف أن القصور لا بد أن يكون حتى في نفسك أنت وقد تجي بعض الأشياء مو صحيح أن الواحد كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى من كل التخصيص. ثانيا يجب عليك أن تقيس المحاكم بالمساواة، تقيس المحاكم بالمساواة. الزوجة ربما بعض الزوجات إذا مرض الزوجة يكون مثل مرض الوالدة، يمكن ما تنام زوجة إذا مرض الزوجة وتضيعه في أشياء كثيرة. فليقف هذا بهذا، أما إن الزوجة في هذا الشيء كله على السماء فهذا لا يمكن. ثم إنه يجب أيضا بالنسبة في الوقت الحاضر يجب عليك أن تقول فارقت هذا مثل عاشت زوجة مشكلة متى تجد زوجة. ثم إذا وجدت زوجة هل الزوجة عرفتون على ما تجد يمكن تتوقف من الأول. فلهذا الإنسان يجب أن يقدر الأمور حتى يكون السير مع أهله على وجه أكمل. وبهذا الطريق إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط. قال ويحرم مثل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم يحرم ما يكره يحرم انه يمكن في حق الآخر. والمثل معناه التأخير. تقول له انا اريد كسوة يقول ان شاء الله نعم على العين والراس ثم يمضي يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر شهرين وهما شهر والمرأة محتاجة والشكم هذا على حرم عليه. يجب أن يبدأ حاجته. صحيح أنه لا يجب عليه ولا ينبغي منه أيضا أن كلما نزل السوق زي من الأزياء لا يجب من عليه هذا لا يجب يعني ما أهلا حد له. لكن الشيء الذي لا بد منه يجب أن يبادر ولا يماطل. كذلك يحرم التصرف بذلك تظهر ذلك يجيب لكن يأتي يغفعون ومنا هو رضي الله لا يعيد الحمد والأحيان وسمع السلام اثنان إلى إلى هذا أيضا محرم ما دام هذا أمر واجب عليه فلا تموت. وتعلمون في حديث أبي ذر الذي فقه المسلم ثلاثة لا يسلمهم الله ما سيعلم ولا يريدهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسلم والمنيان والمنفق الثلاثة وفي الحلف الثالث. فالمثل يثبت الهيئة. كذلك بالنسبة لها هي يحرم عليها أن تمثل بحق زوجها إذا أمرها بما يجب عليها ما يجب أن تؤخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. المثل ما هي هينة لا بهذا ولا بهذا. وكذلك يحرم عليها أن تتصرف ببدنه لأن تبذل له ما يجب لكن مع الكراهة والعبور وعدم انطلاق الوجه وما أشبه ذلك. إذا ظن الإنسان بامرأة هكذا ماذا يصنع؟ يعظها نعم كما قال الله واللاتي تخافون من زوجهن فعظوهن واهجروهن في مضاجع واضربوهن يعظها وينصحها ويرشدها الله سبحانه وتعالى مع النية الطيبة إلى السلامة. قال واستكبروا لبدنه ويجب ويجب وإذا تم العقد وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشتغل دارها أو بلدها. إذا تم العقد والعقد تقدم لكم بأيش لقد زوجت ولك قلت الإجابة والقبول وجب تسليم الحرة تراغ مين؟ الأمة وسيأتي تسمعها التي يوطأ مثلها التي يوطأ مثلها. قال العلماء وهي بنت تسع هكذا قال. وفي الحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وصفها لا يمكن وصفها لصغر جسمها أو نحافتها أو ما أشبه ذلك. ومن النساء مجرد 69 أو 80 وتكون صالحة فالصواب لا تقيد بالسن بل يقال هي التي يمكن وضعها والاستمتاع بها فهذه يجب تسليمها. وظهر كلام المؤلف ولو كانت حائضا أو مريضة نعم فإنه يجب عليه يجب تسليمها كذلك. ولكن هذا مشروط المذهب لا يجب، لكن المؤلف راح يفهمه وجوه، لكن هذا مشروط بما اذا لم يخش من الزوج، فان خش منه بحيث اننا نعرف ان الرجل ليس بذاك البيت، واننا لو سلمنا المراه له وهي حائض ربما يضعف، فهذه لا نسلمها حتى تسلم. كذلك لو فرض ان المراه مريضه نعم، فإن وان الزوج ايضا ممن لا يخاف الله نفسه عليه، فان الجميع وهي مريضه فيضرها ذلك، فاننا لا نسلمها لا نسلمها. وقول المؤلف في بيت الزوج يجب ان تسلم في بيت الزوج، وهذا يوافق عرف المسلمين نعم، ان هي التي تاتي الى الزوج نعم. فاذا قال الزوج خذوها تجي الى البيت وهنا نعمل هذه الحبه للبيت، لكن هذا كلام من المعلم مقيد بما اذا لم يخالف العاده، فان خالف العاده فإن نرجع للكلام السابق اللي قاعدة مستقرة وهي وعاشروهن بالمعروف. فإذا قال الزوج لأبيهن تجي، وكان من عادة الناس وعرفهم أن الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في بيتها، فإنه حينئذ هو الذي يأتي، هذا هو العرف. والله أمر بأن عشرهن بالمعروف. الناس الآن لو يقول الزوج هذا تجي لعندي لكانت نشمة للعالم، قالوا هذه بنتي يريدونها هداء، يقولون كأنها دخلت اشتراها ودخلوا عليه في البيت وما أشبه ذلك. لا لا هذا بشر، هذا بشر. هم كلام الفقهاء هذا التي يوضع مثلها الحرة ولم تشترط دارها. اشترط المؤلف لتسليمها ثلاث شروط بل أربعة شروط: أن تكون حرة، وأن يوضع مثلها، وأن يطلبه إن طلبه، والثالث ولم تشترط دارها. الرابع ولم تشترط دارها أو بلدها إذا كان بيت الزوج في بلد آخر. فهذه أربع شروط إذا تمت وجب تسليمها، ويجب على زوجها أيضا أن يتسلم. والمؤلف ما ذكر لكنه لا بد منه، يجب أن يتسلمها، فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول اليوم أدخل اليوم أدخل اليوم أدخل، فإنه إذا تم لها أربعة أشهر ما دخل فلها دخل. يعني كما أنه يجب أن تسلم الزوج فيجب على الزوج أيضا أن يتسلمها إذا كان ممن يوضع مثلها. وقول ولم تشترط دارها أو بلدها، علم منه أنها إن اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت زوجها، وقد سبق لنا أن هذا من الشروط الجائزة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم من البرود، لأن وجودها في بيت الزوج من حقه، فإذا أسقطه سقط. كذلك أو بلدها، فإن اشترطت بلدها وكان الزوج في بلد آخر وطلب أن تحضر إليه فإنه لا يلزم، لأنها قد اشترطت بلدها والتزم بهذا الشرط فلا يلزمها. وكل من كلام المؤلف أنه يصح أن تشترط دارها وبلدها، وقد سبق أن ذلك جائز وسبق تدلكم. وإذا نعم إذا كان العرف ما اشترطتش، لكن العرف في البلد إن الوحدة تتزوج في بلدها ما استقرش مع زوجها في بلد ثاني. والعرف ده عرف ما هوش يعني لا اشترطت ولا آية، لكن مضطرد معروف مضطرد مش عليك. قال وإذا استنهل أحدهما تنهل العادة وجوبا. لا استنهل يعني طلب الإنهال، استنهل أحدهما يعني استنهل بمعنى طلب المهنة من الآخر. مثلا قال الزوج أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة، فقالت أنهلني حتى أصبح من أمر، أو قالوا له نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة فقال أنهلوني حتى أصبح بأمر. يقول المؤلف أنهل العادة، أنهل العادة فيه إشكال النهي النحوية، أنهل فعل ماضي مبين مجهول والعادة بالنص لماذا لم ترفع وهنا الفاعل؟ لأن نائب الفاعل مستتر الضمير، والعادة يعني إنهال العادة، فهي مفعول مطلق، مفعول مطلق المعنى أنهل إنهال العادة. نعم. وقوله وجوبا، وجوبا هذا نعم لمثل المحذوف أي إنهالا وجوبا، وجوبا أو عامله محذوف والتقدير يجب وجوبا، والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة يوما أو يومين أو ثلاثة حسب ما جرى به العرف. وإنما وجب ذلك لأنه من العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. قال لا لعمل جهاد، يعني عمل الجهاد لو طلب أن ينهل ليجهز بيته لزوجته فإنه لا يجب، لا تجب إجابته، لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح، إذ أن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول. مثلا قال أنهلوني أن أشتري خدورا وأشتري فرسا وأشتري كذا وأشتري كذا مما يجهز به بيته، فإن ذلك لا ينفع. والسبب أنه ممكن ولو بعد الدخول، بخلاف ما لو قال أنهلوني لأشتري ثوبا وأهيئ نفسي للزواج وما أشبه ذلك. ومثل أيضا لو كان جهاز منها هي يريد أن تأتي معها في أوان البيت وما يصبحه وطلبت أن تنهل، يقول الزوج لا أجيب، لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول. ولكن إذا جرت العادة لأن هذا يكون مع المرأة، نعم، فإننا نعود إلى ما سبق وعاشرهن بالمعروف. فإذا جرت العادة لأنه لا بد أن يكون مصاحبا للمرأة فإنه تنهل، لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها أو ما يتعلق بشؤون البيت. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هذا مفهوم القيد الأول، وهو قوله تسليم الحرة، يجب تسليم الحرة. الأمة يجب أن تسلم ليلا فقط، ذلك لأنها في النهار مشهورة بخدمة سيدها، وما يتعلق بالنكاح فإن عماده الليل دون النهار. فالسيد يقول أنا هذه الأمة أنا أحتاجها في النهار في شغل البيت، والزوج يستمتع بها في الليل. هذا ما لم يشترط الزوج أن تسلم له ليلا ونهارا، فإن اشترط أن تسلم له ليلا ونهارا وقبل السيد فهم على شرطهما. قال ويباشرها، الضمير يعود على الزوجة لا على الأمة، يباشر الزوج زوجته، والجملة خبر بمعنى الإباحة، يعني ويباح له أن يباشرها في الاستمتاع،